اكتب على وجه الكفن يا أقصى جينالك، والله لرواح الثمن بتهون كرمالك. جيناك بعراس المحن، جيناك بعراس المحن نادي على رجالك. عياش يا أحلى زمن، عياش يا أحلى زمن، فجر بأبطالك هنود هنود، اهتف بالوطن صهيون يا ويلك. نلقاك برجال العدن لنقطع وصالك. على الأقصى شدوا الريحان والقدس تنادي الأبطال، على الأقصى شدوا الريحان والقدس تنادي الأبطال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد بجبال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد بجبال. هيلا دم هيلا يا بهيلا دم هيلا هيلا هيلا دم هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. حررنا أرضك يا غزة، بنهني شعب فلسطين، شهدانا وصواريخ العزة دحرت جيش المحتلين. حررنا أرضك يا غزة، بنهني شعب صنعتنا إلا الأرض وإلنا الغار، والراي الخضرا رايتنا نفديها ونحن الأنصار. أنفاق العز صنعتنا إلا الأرض وإلنا الغار، والراي الخضرا رايتنا نفديها ونحن الأنصار. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. بالدم منحفظ العمود، من صالح لا لا ملين. بالدم منحفظ العمود، من صالح لا لا ملين. هيلا دم هيلا يا بهيلا دم هيلا هيلا هيلا الشهداء السيال، أجيال توصي أجيال. يا موج الشهداء السيال، أجيال توصي أجيال. لو صار الدم شلال ما ننسى أرض فلسطين، لو صار الدم شلال ما ننسى أرض فلسطين. هيلا دم هيلا يا بهيلا دم هيلا هيلا هيلا دم هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. دمرن في سينا دينا، في عهد أحمد ياسين. محمد ياسين يا دم بيسري بقى.